بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله في باب حد شارب الخمر تنبيه: كل شراب أسكر كثيره حرم هو وقليله، وحد شاربه، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. وروى مسلم خبر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن هذه قاعدة يعلمنا إياها الشيخ: كل شراب أسكر كثيره، يعني مهما بلغ ذلك الكثير، ولو صار بمقدار برميل مثلا، وبعد ذلك يعني لا يسكر الإنسان إلا بشرب ذلك المقدار، فلو شرب منه كأسا صغيرة فما حكمها؟ هذه الكأس الصغيرة بمقدار ذلك الشراب الكثير أسكرت أو لم تسكر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين فيما ترويه السيدة عائشة: كل شراب أسكر، ولم يحدد الشيء الذي يسكر فيه فهو حرام. وقال أيضا: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. معنى ذلك أن هذا تعاطى الخمر، ومن يتعاطى الخمر ويشربه عند ذلك يعتبر شاربا وفاعلا للحرام ومرتكبا كبيرة من الكبائر، وبعد ذلك في النتيجة عليه حد الله عز وجل، وهو حد شارب الخمر. قال: وإنما حرم القليل وحد شاربه، وإن كان لا يسكر حسما لمادة الفساد. يعني هنالك عندنا الإسلام يأتي إلى المسألة من بداياتها، فلما حرم الزنا نجد أن الإسلام حرم قبله الاختلاط، وحرم النظر، وحرم التقبيل، وحرم المصافحة، إلى غير ذلك من الأمور التي توصلنا إلى ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. لذلك الإسلام يأخذ الأمر بقوابله. قد يقول قائل: إن هذا الشراب القليل لا يسكر، فلماذا اعتبرتم هذا الإنسان شاربا للخمر، ولماذا أقمتم عليه الحد؟ نقول: إن الإسلام هذا ليس تفقها، وإنما الإسلام جعل هذا الأمر من البدايات وحسم الأمر بالكلية، فقال: وإن كان لا يسك، وإنما حرم القليل أو حرم القليل وحد شاربه، وإن كان لا يسكر حسما لمادة الفساد، كما حرم تقبيل الأجنبية والخلوة بها لإفضائه إلى الوطئ المحرم. والحديث رواه الحاكم: من شرب الخمر فاجلدوه، وقيس به من شرب النبيذ، لأن النبيذ إنما هو شراب مسكر. وقد روي في صحيح مسلم كما سمعنا: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وأعود فأكرر: النبيذ لا أقصد بذلك منقوع التمر في الحالة الأولى الذي لم يرغو ويزبد، هذا ما أحد قال بحرمته. يعني لو وضعنا شيء من التمر أو من المشمش أو من أمر الدين إلى غير ذلك فحل بالماء فصار حلوا ولم يتغير، نبذ هذا، ألقي في الماء. هذا لم يقل أحد من العلماء بتحريمه، بل كان كل المسلمون يشربون، كل المسلمين يشربون من هذا الشراب. المراد به إذا ترك هذا النبيذ فأرغى وأزبد وبعد ذلك تحول يعني إلى مسكر، عند ذلك يحرم شربه. الحد إنما جاء بالشرب. لو قام إنسان فجهل فأخذ حقنة مثلا من خمر، أو استعاض يعني جعل شيئا في أنفه، وبعد ذلك كما يفعل في الصعود أدى ذلك إلى سعال أو إلى عطاس، هل هذا يسمى شربا؟ لا، لا يسمى شربا. لذلك قال وعند ذلك هذا لا يجوز أن يستعمله أصلا، لكنه لو فعل ذلك هل يعتبر شاربا وهل يحد؟ قد يأتينا هذا السؤال، فالجواب عليه وخرج بالشرب الحقنة به بأن أدخله دبوره، والسعوط بأن أدخله أنفه، فلا حد بذلك، لأن الحد للزجر ولا فلا لأن الحد للزجر ولا حاجة إليه هنا. قال وبالشراب المفهوم من شرب النبات، يعني عندما نقول شراب شيء والأكل شيء، والتناول عن طريق مثلا ما يسمى بالتدخين شيء آخر. فلو جاء بعض الناس وأخذ هذه الأشياء التي تضر مثلا كالحشيشة والهرائين وما شاكل ذلك، فهل يعتبر هذا شاربا للخمر؟ لا، هذا شرب الخمر ما يكون شرابا يتناوله الإنسان كالماء، هذا ممنوع، وهذا الإنسان يعني يسلب عقل الإنسان ونمنع الإنسان منه ولا يحل له أن يشربه. ولكن هل يدخل في حد شارب الخمر؟ لا، لا يدخل في حد شارب الخمر. قال وبالشراب المفهوم من شرب النبات. قال الدميري كالحشيشة التي يأكلها الحرافيش. ونقل الشيخان في باب الأطعمة عن الرويان أن أكلها حرام، وقد يكون أكلها أشد حرمة من مسألة شرب الخمر، ولكن الله تبارك وتعالى لم يجعل الحد فيها. هنالك كبائر، الكذب، الغيبة، النميمة، هذه من الكبائر، ولكن الله لم يجعل الحد فيها. وليس معنى أنه لم يجعل الحد فيها وجعل الحد في القذف أن القذف أسوأ حالا منها، لا، إنها كبيرة وترك الله العقوبة له سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يعفو عنا وألا نستهين في هذه الأمور التي جعلها الشارع كبائر ولم يجعل فيها حدا من حدود الله، وتركها إلى توبتنا إلى الله وإلى رجوعنا إليه وإلى استغفارنا من هذه المعصية وإلى إقلاعنا عنها وإلى خوفنا من الله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى. وبالمكلف يعني أن يشرب، أولا يكون شرابا عن طريق الفم، أيضا أن يكون مكلفا، فلو شربها صبي هذا ليس مكلف، يعذب، يضرب، ينهى، لكن لا يحد. أو شربها مجنون كذلك يضرب ويبتعد عنها ويعذر بما يليق به، بشرط أنه يبتعد عن ذلك الأمر. عند ذلك ما هو السبب؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، قال لرفع القلم عنها، معنى رفع القلم رفعت المؤاخذة، رفع الحكم في هذا الأمر. وبالملتزم الحربي لعدم التزامه، عندنا قاعدة صحيح هذا يعيش معنا، وإذا عاش معنا ولم يكن مسلما لا يحق له أن يشرب وأن يتظاهر في الخمر، لكن هذا ليس ملتزما لأحكام ديننا، فإذا شربها كما يشرب مثلا بعض أهل الكتاب الخمر في بيوتهم، فهل نأتي إليهم إذا كانوا يعيشون معنا ونفتش عنهم ونقبض عليهم ونقيم الحد؟ لا، لا نفعل ذلك. والذمي الذي لا يلتزم بالذمة ما لا يعتقده، وبالمختار المصلوب في حلقه قهرا. فإذا يجب أن يكون مسلما، أن يكون هذا الإنسان مكلفا وأن يكون مختارا. ومعنى مختار أي غير مكره، فلو أجر في فمه فتحول الفم هكذا وجلسوا على صدره وسكبوا كما تسكب الأم الدواء لولدها الصغير، ففعلوا معه ذلك إيجارا، يعني أدخلوه رغما عنه، فهل هذا يحد؟ لا، لا يحد. والمكره على شربه، لو شربه هو بيده ولكن إن لم تشرب نقتلك مثلا، فشرب وهو يكره ولم يوافق في نفسه تارة وأبدا على أنه يشرب شيئا من الخمر، عند ذلك لو سكر لا نقيم عليه الحد. قال لي حديث: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال: وبغير ضرورة كان يجلس ويأكل في مكان ما وغص بلقمة لم تدخل ولم تخرج ولم يوجد أمامه أي شراب إلا قليل من الخمر، فأخذ ذلك القليل واستساغ به تلك اللقمة إما للإخراج وإما للإدخال، المهم أنه لا يقتل بها، عند ذلك هل يحد؟ أيضا لا يحد. ومن لم يجد غير الخمر، يعني وبغير الضرورة، ما لو غص أي شرق بلقمة ولم يجد غير الخمر فأساغها يعني أدخلها بها، فلا حد عليه لوجوب شربها عليه، وجب عليه أن يحافظ على نفسه ولو بالمحرم إنقاذا للنفس من الهلاك والسلامة، إنقاذا للنفس من الهلاك والسلامة بذلك، والسلامة بذلك قطعية بخلاف الدواء. يعني هذه المسألة، المهم أننا هذه اللقمة نغير مجراها وتدخل إلى المعدة، أما الدواء معنى ذلك أن الإنسان يريد أن يترخص به من أجل أن يشفى. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة الكرام عندما رآه يصنع خمرا فسأله قال: إنما أصنعها للدواء. قال: إنما هي داء وليست بدواء. قال: وهذه رخصة واجبة، أن يستسيغ الإنسان اللقمة بالخمر إن لم يجد غيره، فلو وجد غيرها ولو بولا حرم إساغتها بالخمر ووجب حده. يعني عند ذلك معنى إذا انتقل من أي شراب، هذا نجس وهذا نجس، لماذا انتقلت إلى الخمر؟ عند ذلك عندما ينتقل إلى الخمر ويجد غيره من الأشربة، معنى ذلك صار مكلفا وصار متناولا للخمر بيده وصار قادرا على ذلك وهو عالم بالتحريم، عند ذلك وجب حده. أيضا خرج بقولنا عالما بالتحريم. ما معنى عالما بالتحريم؟ كما قلنا ونكرر كثيرا، كثير من الناس يدخل في الإسلام ولا يعلم تحريم الخمر، فهو بعيد عن بلاد الإسلام، لم يعاشر المسلمين. وترى عندما يسألنا بعض إخواننا الذين دخلوا في الإسلام يسألون عن أشياء في الإسلام كما يسأل الصحابة كانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحكام، الحكم تلو الآخر، لأنهم إنما اقتنعوا بالإسلام جملة، أما مسألة التفاصيل فهذه تحتاج إلى علوم، وهذه العلوم غير متوفرة في بلادهم وهم يسعون إليها في انتقال إلى كثير من البلاد الإسلامية لعلهم يجدون ناصحا يعلمهم أمر دينهم. قال: وبعالما بالتحريم من جهل كونها خمرا فشربها ظنا كونها شرابا لا يسكر لم يحد للعذر. ايضا لو ظن الانسان ان هذا فتح براد احيانا واراد ان يشرب ماء فظن ان هذا الابريق فيه ماء فتناول الماء مثلا كما يفعل بعض الناس زرنقة ومشاكل ذلك، فعندما ازال الابريق عن فمه شعر بالطعم الذي يشربه، عند ذلك ما اسم هذا؟ هذا لا يعاقب ايضا، لانه عندما جاء وشرب، وخاصة في البلاد التي ربما يختلط فيها المسلمون مع غيرهم. ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر. يعني عندنا قاعدة نحن، اذا اغمي على الانسان فترة من الزمن، هذه الفترة من الزمن يوم يومين ثلاثة، وقد يشرب ان شارب الخمر احيانا اذا كان يشربها للمرة الاولى مثلا ولم يعلم، وربما كان الخمر يعني شديد السكر النوع الذي شرب فيه مثلا، او يعني هو جسمه لا يحتمل ذلك، فربما يغمى عليه فترة طويلة من الزمن، يعني صار غير عاقل لا يعرف شيئا. هذه الفترة التي اغمي عليه هل يكلف؟ لا، صار بعيدا عن التكليف، عند ذلك لا يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة. ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كالمغمى عليه. ولو قال السكران بعد الإصحاء كنت مكرها أو لم أعلم أن الذي شربته مسكرا صدق بيمينه، شاف واحد عم يعربد عم يحكي كلام غير طالع ريحته عم يتآية إلى آخره، حمل إلى الحاكم، وبعد أن حمل إلى الحاكم لماذا جئتم بي الى هنا انك تشرب الخمر؟ قال: ما علمت، انا شربت شرابا وبعد ذلك تغير اخذ علي هذا الشراب. كيف شربته؟ قال: شربته بكذا وكذا، فبين لنا الجهة التي شرب فيها او التي اكره فيها او التي شرب شرابا لم يعلم انه خمر وشربه وبعد ذلك سكر به. يقول له الحاكم في هذه المسألة ويطلب منه أن يحلف. بالله عز وجل أنه عندما أخذ ذلك كان كما وصف إكراها أو لم يعلم الشرب إلى غير ذلك، عند ذلك لا يعاقبه الحاكم. ومعنى اليمين، ونكرر هذا المعنى كثيرا، أي جعلت الله خصمي إن كنت كاذبا فرضي بعقوبة الله بدلا من عقوبة الآدميين أو الحاكم. أو لم أعلم أن الذي شربته مسكرا صدق بيمينه، قاله في البحر في كتاب الطلاق. ولو قرب إسلامه، يعني حتى لو لم يعلم وطلق زوجته أيضا، هل له الآن هذا سلطة على نفسه على لسانه؟ إذا كان غير متعد بسكره وطلق زوجته لا تطلق، أما إذا كان متعديا عالما أن هذا مسكر فشرب وبعد ذلك طلق، يحد حد شارب الخمر وتطلق زوجته من عقد نكاح. قال: ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها، لم يحد لأنه قد يخفى عليه ذلك، والحد يدرأ بالشبهات. يقول عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات. ودائما كان عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الحكام المسلمين الأتقياء ماذا كان عندهم؟ الخطأ في العفو خير من الخطأ في القصاص. هلا لو أخطأنا في 100 سارق قطعنا مثلا يد 99 وبعد ذلك في يد شككنا فيها، فما قطعنا لوجود الشبهة، فهذا خطأ يغفره الله لنا. لكن لو قطعنا يده وبعد ذلك تبين أنه يجب أن لا تقطع هذه اليد، هل تعود هذه اليد؟ لا تعود. لذلك ادرأوا الحدود بالشبهة. ولا فرق في ذلك بين من نشأ في بلاد الإسلام أو لا. هلا كثير من الناس، لا تستغربوا، دمشق يأتي إليها الناس من كل مكان ليتعلموا العلم، ومع هذا تجد في جوار دمشق، يعني تخرج حوالي فقط 50 كيلومتر أو أقل إلى جوار دمشق ترى فيها جماعة من الذين من البدو الذين استوطنوا لا يعلمون شيئا عن أمور دينهم، ترى. فهذا أحيانا ينشأ في بلاد الإسلام، لكن هؤلاء مقصرين أم لا؟ مقصرين، نعم أم لا؟ ولو قال علمت تحريمها ولكن جهلت الحد بشربها، قال بعرف أنه حرام لكن لا أعلم أن الحاكم يقيم الحد عليها 40 جلدة. أنت عندما شربتها علمت حرمتها، ألا يهمنا تعرف الحد كم أم لا؟ هذا كمن يعني يسرق أو يتعاطى شيء ولا يعلم بالقانون. إيه، لا يشترط العلم بالقانون، يشترط العلم بأن هذا ممنوع. أنت علمت الآن أن هذه الخمر حرمها الله، نعم. ارتكبت حراما، نعم. عند ذلك قال لا أعلم الحد، الآن ستعلم الحد عندما يقام على ظهرك، نعم. ولكن جهلت الحد بشربها حد، لأن من حقه إذا علم التحريم أن يمتنع، ويحد بدردي مسكر ولا يحد بشربه فيما استهلك، نعم. يعني إذا واحد هلأ مثلا حط شوية مشمش وبعدين حلهم بالماء وبعد ذلك ماذا يرى في الأسفل؟ يرى شيء من بقايا المشمش مثلا. هذا الدردي ايضا، يعني لو اخذنا دن الخمر وبعد ذلك انتهينا منه اخذ من الاسفار، راينا بقايا، يعني بقايا من العنب، بقايا من التمر الذي صنع منه هذا الخمر، فهذا اخذه وبعد ذلك تناوله، عند ذلك هل يحد به؟ نعم، نعم يحد به. يقول والله أنا أخذت هذه البقايا، يعني في هذا الأمر، نعم، ولو أخذت هذه البقايا فإنه يحد به. قال ولا يحد بشربه فيما استهلك فيه. ما معنى فيما استهلك فيه؟ يعني أحيانا بعض الناس يأتون فيجعلون يحلون بعض، اليوم توجد في العالم كثير من الإصانصات الموجودة في الأغذية لا تحل إلا بالكحول، فيحلون به مثلا هذا الإصانص 5 سنتيمتر لنفترض، سيجمع هذا 5 سنتيمتر بآلاف مؤلفة من السنتيمترات في هذه الأغذية، يوضع من أجل طعام، من أجل لون، من أجل شيء يحل فيه، هذا استهلك لا يرى منه شيء، عند ذلك هل يحد؟ وهذا من البلاء الذي عم في بلادنا، لأننا صرنا مستهلكين ولسنا منتجين، فكل هذه الأشياء يعني ربما يوضع فيها شيء. مثلا الأطعمة الموجودة في الكراميل، مثلا أقول هذا على سبيل المثال، إذا سألت أصحاب الصنعة في ذلك ما كيف تحلون الإصانص الموجود ولو كان قليلا جدا، ها قالوا لابد من حله بواسطة الكحول. مثلا تقول لبعض صناعة الأدوية، فترى أنه يوجد في بعض الأشربة أيضا ما يحل به، أيضا هذا لا يجوز ولا يجوز فعله، ولكن إذا تناوله الإنسان هل يحد به؟ لا يحد به. أيضا لو جاء إنسان فحسب أنه يحب الخمر كثيرا فعجن دقيقا وصنع منه خبزا، ولكن جعل بدل الماء عرقا مثلا، وبعد ذلك دخل ذلك الخبز إلى الفرن وخرج، لا نقول طهر بملامسة الماء، لا، ولكنه هل يسمى الآن شاربا أم آكلا؟ عند ذلك يسمى آكلا. ولذلك نقول إن عين المسكر يعني هذا الشراب أين تبخر؟ في الشراب تبخر بواسطة النار، ولا بخبز ولا بخبز عجن دقيقه به، لأن عين المسكر أكلته النار. لكن الخمر ما حكمه؟ متنجس، ما في فرق بين إجا واحد مثلا جعل الجلة يعني بقايا روث الحيوانات في التنور، وبعد ذلك دخان النجاسة نجاسة، بعدين حط خبز بهذا التنور صار طرف الرغيف أي ملتقي بالنجاسة التي هي النار، وعند ذلك يكون الخبز متنجسا. نعم. ولا معجون فيه، ولا معجون هو فيه لاستهلاكه أيضا. ولا يأكل لحم طبخ به، ولا يأكل لحم طبخ به بخلاف مرقه، يعني لو طبخ أيضا بخمر عند ذلك نقول إن هذا اللحم تنجس عندما طبخ بالخمر، لكن لو بقي هنالك مرق وشرب المرق معنى ذلك هذا خمر مغلي، عند ذلك يقام عليه الحد. بخلاف مرقه إذا شربه أو غمس فيه أو ثرد به، قال لحن ساوي تسقية فيه، عند ذلك يقام عليه الحد، فإنه يحد لبقاء عينه. ويحرم تناول الخمر لدواء وعطش، أما تحريم الدواء بها فلأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المتداوي بها قال إنه ليس بدواء ولكنه داء، إذن لا يجوز أن نجعله في دواء لنا ولا في دوائنا، وهذا إنما يكون لمن يعمل بالعقاقير الطبية، فإن العلماء عندهم يقولون يوجد غير الخمر وغير الكحول مما يمكن أن يحل فيه هذه الأمور، فعليهم أن يسعوا إليها وأن يتركوا ما حرم الله تبارك وتعالى. والمعنى أن الله تعالى سلب الخمر منافعها حين حرمها، لما حرم الشيء لا يوجد فيه أي منفعة على الإطلاق، وما دل عليه القرآن من أن فيها منافع، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. بعضهم إذا كان هذه المنفعة حقيقية يعني في أصلها فنقول إنما هو قبل تحريمها، وإنما وإن سلم بقاء المنفعة فتحريمها مقطوع به، أما حصول الشفاء بها فمظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع به. الله سبحانه وتعالى حرم علينا الشرب، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنها داء وأنها ليست بدواء، فعلينا أن نتقي الله عز وجل، أو أن نقول إن المنافع التي ذكرت هي ما يتعاطاه الناس في التجارة بها وفي العمل بها إلى غير ذلك. بعد ذلك قال الشيخ وأما تحريمها للعطش، سنتكلم عن هذا في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.